بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 52، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تخف التي تخف تحتف تحتفل تحتف. ما عندكم كذا؟ تحتفي. ها؟ تحتفي؟ لا، تحتف. تحتف بمعنى تقارن، وتحتفي بمعنى تشمل. يقال فلان احتفى بفلان، بمعنى تكرم. نعم. وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى. لا، تحتف. وهو أن نفسها تحتف. نعم. وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجع سواه، حيث لا مرجح سواه. فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: يكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القرائن جمع قرينة، وهي الأمارة أو العلامة التي تحتف بالشيء أو تكون مقارنة للشيء بحيث تزيده قوة. يقول: هذا أصل نافع، وهو أن القرائن إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. بمعنى إذا كان عندنا أصل وعارض هذا الأصل أمر آخر، لكن هذا الأمر الآخر تحتف به القرائن، فإنه يقدم كما سيتضح بالأمثلة. يقول: لهذا أمثلة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: ويكفي الظن في الإسباق. ويكفي الظن في الإسباق. في الوضوء الإسباق لا بد منه، لكن في الواقع الإسباق في الوضوء نوعان: إسباق واجب وإسباق مستحب. فالإسباق الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة، لا بد أن يغسل الأعضاء الأربعة وأن يكملها، وما زاد على ذلك من السنن وما أشبه ذلك فهو إسباغ مستحب. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في حديث المسي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يشمل الإسباغ الواجب والمستحب. فالواجب ما اقتصر فيه على الواجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإسباغ المستحب ما زاد عليه مثل تخليل الأصابع ونحوه. يكفي الظن في الإسباغ، هل الأصل الإسباغ أو عدم الإسباغ؟ يقول: الأصل عدم الإسباغ. إذا الإنسان توضأ فالأصل أنه لم يسبغ ولم يكمل، لأن الأصل الوجود أو الأصل العدم؟ العدم. الأصل العدم، لكن إذا كان هناك غلب الظن فإنها تقدم على هذا الأصل. طيب، منها أيضا يكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. الأصل بقاء النجاسة، إذا كان عندنا شيء نجس الأصل بقاء النجاسة، لكن إذا غلب على الظن زوال النجاسة فإن غلبة الظن هنا تعمل. القرينة هنا ما هي؟ القرينة اللي قدمنا على الأصل غلبة الظن. نعم. ومثل ذلك، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن. طيب، إذا تقديم العادة في حق المستحاضة، مع أن الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة أصل أنه حيض، لكن إذا كان لها عادة فإنها تقدم. مثال ذلك: امرأة حاضت في إحدى الشهور، استمر معها الدم 10 أيام، ولكن عادتها 7 أيام، فبماذا نحكم على الدم الزائد الثلاثة أيام هذه؟ نقول عندنا أصل وهو أن ما يخرج الأصل أن الدم الخارج من الأنثى أنه حيض، ولكن هذا الأصل يقابله غلب الظن وهي إعمال العادة، إعمال العادة. ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قال: والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. نعم، يبني في الصلاة وفي غيرها على غلبة الظن. فإذا كان الرجل في رجل يصلي وفي الركعة الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، غلب على ظنه أنها الرابعة، فهل يعمل بغلبة هذا الظن أو لا؟ المؤلف يقول على الصحيح، وقوله على الصحيح فيه إشارة إلى القول الثاني في المسألة، وهو أنه يبني على اليقين، وهذا هو المذهب، أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل هي الرابعة أو الثالثة اليقين أنها الثالثة، لأن الأصل أنه لم يأتي بالرابعة. شك في الطواف هل هذا الشوط الذي هو فيه السادس أو الخامس؟ على المذهب يجعله الخامس لأنه اليقين، إذ الأصل أنه لم يأتي بالشوط السادس. وعلى القول الثاني يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن في الصلاة وفي غيرها. وعليه فلو شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنها الرابعة فإنه يجعلها الرابعة، ولو شك هل هذا الشوط الخامس أو السادس وغلب على ظنه أنه السادس يجعله السادس. نعم. ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. ومن طيب هذه مسألة، إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق وهي في بيته، هذا قيد، والعادة جارية أنه المنفق، قدم قوله على قولها، مع أن الأصل الإنفاق أو عدم الإنفاق، عدم الإنفاق. فهذا رجل له زوجة ساكنة عنده في البيت، ادعت أن زوجها لا ينفق عليها، فإن دعواها هذه لا تقبل إلا ببينة. فإن قال قائل لماذا لا نقبل دعواها إلا ببينة مع أن الأصل عدم الإنفاق، نقول هذا الأصل يعارضه الظاهر والقرينة والعادة الجارية، أن الرجل هذا الذي يدخل إلى البيت ويخرج أنه لا بد أن ينفق. وأيضا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إننا نقبل قول المرأة لدعت كل امرأة أن زوجها لا ينفق عليها، وهذا فيه فتح باب شر. نعم. ومن ذلك تقديم من له قرين، وقول المؤلف على الصحيح إشارة إلى القول الثاني وهو المذهب في المسألة، أنه يقدم قول المرأة، فإذا ادعت أن زوجها لم ينفق عليها قدم قولها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم الإنفاق، عدم الإنفاق. والجواب على هذا أن نقول نعم الأصل عدم الإنفاق، لكن هذا الأصل عارضه ما هو أقوى منه وهو جريان العادة، وأيضا القرينة وهي دخول الرجل، دخوله وخروجه إلى هذا البيت. نعم. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب على صاحب اليد، على صاحب. نعم. هذه فتية، هذه ما ادعت، هي ادعت أنه لا ينفق عليها، هي لم تدع أنه لا ينفق، قالت لا يعطيني ما يكفيني. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. نعم. من ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد، يعني من كانت العين بيده فادعاها شخص، وهذا المدعي دعواه تؤيدها القرينة القوية، فإنه يحكم بأن المال له، ولا يحكم لصاحب اليد لكن بالقرينة. مثال ذلك: رجل ادعى، نجار ادعى على شخص آخر وبيده منشار، قال هذا المنشار لي. الأصل أن من بيده المنشار أنه له، لكن القرينة هنا تدل على صدق قوله من هذا المدعي، هذا المدعي. واضح؟ طيب مثال آخر: رجل بيده كتاب فادعاه طالب علم، قال هذا الكتاب لي، والرجل الذي معه الكتاب لا يعرف ولا يقرأ ولا يكتب. نقول لو نظرنا إلى الأصل فالأصل أن من كانت العين في يده أنها له، لكن هنا قرينة قوية تدل على إيش؟ صدق المدعي، فيقدم قوله لكن بيمينه، بيمينه. طيب مثال آخر، مثال ثالث وهو نكرره دائما: رجل عليه عمامة، عليه رأسه عمامة وبيده عمامة، ويلحقه آخر أصلع ويقول أعطني العمامة، أعطني عمامتي. الأصل أن من بيده العمامة أنها له، اليد، اليد مقدمة، لكن القرينة وظاهر الحال ها تدل على أن القول قول الآخر المدعي، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر. يعني هذه القاعدة ترجع إلى هذا، أنه إذا تعارض الأصل والظاهر قدم إيش؟ الظاهر، لكن ليست على إطلاقها. ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة قال إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم، وإلا فإنه يقدم الأصل. نعم. ها؟ في ماذا؟ كيف؟ مثل. يعني لو وجدنا رجل ميت. قصدك القسامة. هذه قرينة، قرينة، لكن ما لا بد من الاعتراف والإقرار. ما يقوم، لا ما يمكن، قال لأنها أليس يحتمل، هنا يحتمل أنها أن السكين اللي بيده وجدها ساقطة عند الميت. فهمتم المثال؟ يقول مثل رجل وجدنا رجلا يتشحط بدمه وبجواره آخر معه سكين. هنا ظاهر الحال أن الذي قتل من؟ هذا الرجل، لكن هناك احتمال أن القاتل، أن القاتل غيره، وأن هذا الرجل جاء ووجد السكين وأخذها ينظر، في احتمال. فهنا لا، فهنا قرينة على أنه هو القاتل، فهنا يعزر حتى يقر، يعني إذا دلت القرينة القوية على ذلك يعزر حتى يقر. نعم. ها؟ المهم القرائن كثيرة، البصمات. هو في الغالب مثل هذا إذا كانت القرائن قوية مع التحقيق يقر، لأن لاحظ صاحب الجرم أو صاحب المعصية ذليل، يكاد المريب أن يقول خذوني. وذلك بعض الناس يفضحه حركاته، الآن المحققون اللي يحققون في الجرائم وما أشبه ذلك عند التحقيق ينظرون في حركاته، في حركات الرجل. وهكذا الآن يعني حتى في الشرط، إذا في السيارات عند نقاط التفتيش يعرفون المجرم من غيره بارتيابه، تجد اللي معه أشياء محرمات وما أشبه ذلك، إذا وصل النقطة يرتبك ولا يعني تظهر لحركات مريبة، يعرفون هذا يوقف إذا فتشوه وجدوا. أما الإنسان اللي الواثق من نفسه تجده طبيعي هذا غالبا، وإلا بعض أي مجرمين قد يكون ميت القلب أيضا تعود. لكن عموما القرائن يعمل بها في مثل هذا. نعم. القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل العقد. وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان العقد بان العقد الأول باطلا كان تصرفه أيضا غير نافذ، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع. طيب، هذه قاعدة. يقول القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، يعني أن العقد الفاسد ما ترتب على العقد الفاسد فلا أثر له، ما ترتب على العقد الفاسد فلا أثر له. وهذه القاعدة يمكن أن نرجعها إلى قاعدة السابقة، أن ما ترتب على غير المأذون فليس بمضمون. فالعقود الفاسدة لا تترتب عليها أحكامها. من ذلك لو استأجر عينا، يعني استأجر بيتا بعقد فاسد ثم انتهت المدة، استأجره ب10,000 ثم انتهت المدة، كم يعطيه؟ نقول له أجرة المثل وليس له 10,000. أجرة المثل قد تكون 5 وقد تكون 15. لماذا؟ نقول لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، وحينئذ نقوم هذه المنفعة كم تساوي في أوساط الناس إذا قالوا بخمسة بعشرة بخمسة عشر. ولو قلنا إنه يجب المسمى في العقد لكان معنى ذلك أننا صححنا هذا العقد. طيب، مثال آخر: رجل اشترى سيارة بعد نداء الجمعة الثاني، اشتراها وباعها، المشتري باعها بعد شرائه لها، ثم تبين فساد العقد، نقول البيع الثاني فاسد لا يصح، لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد. طيب، رجل عقد على امرأة بدون ولي، عقدا فاسدا بلا ولي، حكم العقد فاسد، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني لم يطأها، هل لها مهر؟ لا، ليس لها مهر، وذلك لأن النكاح فاسد، والفاسد لا يترتب عليه شيء. واضح الآن؟ طيب، يقول بعض: كان تصرفه أيضا غير مأذون لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وهذا ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه العلماء بقولهم المقبوض بعقد فاسد لا يترتب عليه أثره. قال: وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرهما من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه. إذا تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار، يعني كان باعه بيعا فيه خيار، مثلا باعه سيارة، قال: بيعتك هذه السيارة على أن لنا الخيار، فأحدهما تصرف في السيارة، باعها، المشتري باع السيارة في مدة الخيار، نقول تصرفه إسقاط لخياره. طيب، لو فيما بعد البائع فسخ العقد، ماذا يكون؟ نقول تصرف المشتري صحيح، وحينئذ يضمن للبائع قيمة السيارة. يضمن العين أو قيمتها. ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين أو أحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحول. برهن أو ضمين وأحاله به. برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأنها بنيت على. طيب، يقول: ومثل إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين أو إحالة، ولا عندكم وإحالة؟ وأحاله نعم وأحاله ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة. طيب باعه شيئا ووثقه على الثمن مثاله قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ثمن مؤجل ثم المشتري أعطى البائع رهنا وثيقة مثل أعطاه بعيرا أو فرسا أو ما أشبه ذلك أو حليا ثم بان البيع باطلا فإن التوثقة هذه تبطل لأن التوثقة الذي هي الرهن تابع للعقد فإذا كان العقد باطلا فما بني على الباطل فهو باطل. نعم. طيب كذلك ضمين إنسان اشترى سلعة من شخص قال بعني هذه السيارة قال بعتك إياها بكم 50,000 قال أعطني 50 قال أحضرها لك فيما بعد فقال أحضر من يضمنك فأحضر شخصا يضمنه قال أنا أضمنه فتبين أن البيع باطل أن البيع باطل ففي هذا الحال يبرأ الضمين ولا ما يبرأ؟ يبرأ. نعم. فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه. طيب يحيل من؟ قال التوثقة والحوالة لأنها مبنية فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه بل حوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه. نعم له أن يحيله على من أحاله. مثال اشتريت منك سيارة ب50,000 قلت أنت أعطني 50 قلت أحلتك بال50 على فلان أحلتك بال50 على فلان واضح. طيب إذا فسخ العقد فالحوالة إيش بحالها فسخ الحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه. كيف يحيله على من أحاله عليه؟ بمعنى أن أخذ أرد السيارة وأحيل البائع على من أحالني عليه أحيل البائع على من أحالني عليه. مفهوم الصورة ولا لا؟ مثل اشتريت منك سيارة ب50,000 أنت قلت أعطيني 50 قلت لك ها؟ أحيلك على فلان أحيلك على زيد المشتري أحال البائع على زيد. طيب فسخ العقد ردت السيارة إلى البائع. طيب المشتري في الأول المحال والبائع يأتي البائع ويقول أحلتك أيها المشتري على من أحلتني يعني على زيد على المدين واضح ولا لا؟ أنا مثلا اشتريت من رزق كتابا بعشرة ريالات قال أعطني العشرة قلت أحلتك على محمد البهوتي الآن رزق يحال محمد البهوتي. طيب فسخ العقد رددت الكتاب قلت يلا خذ الكتاب أعطني العشرة قال أحلتك بعشرتك على محمد يعني صار في التبادل بدلا من أن البائع هو المحال صار المشتري والمحال. نعم. ولهذا قال وله أن يحيله على من أحاله عليه. نعم. القاعدة 54 العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة ثم بعد سابقة بدليل وليس بوكيل وقد فسقت وكالته أو بني على وكالة سابقة ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. طيب هذه القاعدة 54 العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وفي العبادات بما في ظن المكلف. وهذه القاعدة في الواقع غير مضطردة عند الفقهاء رحمهم الله يعني أحيانا يعملون هذا وأحيانا يعملون هذا لكن الأحسن طردها بمعنى أن نقول العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بواقع الأمر، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. ووجه الفرق أن العبادات بين العبد وبين ربه، ليس هناك طرف ثالث ينازع ويشاح. أما المعاملات فالغالب أنها تكون بين طرفين، كل أحد يدعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولو قلنا إننا نعتبر ما في ظن المكلف لكان الإنسان الذي يبيع سلعة معيبة وهو يعلم يقول ما كنت أعلم، ما ظننتها، أو ما أشبه ذلك، كنت أظن كذا ونحوه. إذن نقول العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر أو بواقع الأمر. مثال يتضح به ذلك: رجلان يمشيان يسيران، فقال أحدهما: ما أحسن هذا البيت. قال له: هذا بيت عمي. قال: بعتك إياه بمليون. باعه بعد العصر، وتبين أن عمه قد مات قبل الظهر وليس له وارث إلا هو. لو نظرنا، إذا قلنا العبرة بما في ظن المكلف، هو حينما باعه على أنه ملك لعمه لا يملك ذلك. وإذا قلنا العبرة بواقع الأمر، حينما عقد البيع عقده وهو مالك، عقده وهو مالك، إذن يصح البيع، يصح البيع. هذه هي القاعدة. نعم. نكمل غدا إن شاء الله.